ماتينال على نفزاو اف ام مع احمد العامري من الاثنين للجمعه من 6:30 حتى للتسعة ونص. ماتينال الخير والبركه، ماتينال للموسيقى والتفريد، مواضيع شامله انيه وفي مختلف المجالات. صباحك يقبلي الماتينال اللي يهمكم. الماتينال نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام. مرحبا بكم، مرحبا اللي اختار باش يتبع الموجة متاعنا 100.9 فام سيت ويب راديو نفزاوة بونات في ولاية قبيلي خارج قبيلي. اليوم الماتينال في نهار جديد 11 جوان 2019، اليوم الثلاث، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. أحمد العامري في الميكرو من تو حتى لل 39 دقيقة، برهان في الجانب التقني. نهارك زين برهان. اليوم فكرة على المواضيع اللي باش نقدموها في الماتينال اللي يهمكم من تو حتى للتسعة وثلاثين دقيقة. بطبيعة في فقرة خدمات، فكرة على الأسعار، باش نعطيكم الأسعار متاع السوق سواء كانت بالجملة وإلا بالتفصيل. وغنية على الكيف، اليوم اخترناكم أغنية من أحلى الأغاني، أغاني الزمن الجميل كالعادة. ريكاب نيوز وحوصلة لأهم الأخبار السبعة بطبيعة في توقيتنا متاع السبعة. كيف اليوم موضوع من أهم المواضيع اللي ديما في ولاية قبيلي نترقلهم، هم المواضيع الفلاحية. اليوم مش نحكو على المطالبة بديوان التمور في ولاية قبيلي. طبعا الفترة الأخيرة كان المطلب هذا المطلب الأساسي للجهة، لكن اليوم يعني هل أنه تستقيم في ظل أحداث مجمع مهني للتمور في توزر بالنسبة للديوان التمور في ولاية قبيلي ولا لا؟ وهل أنه الديوان باش يخدم القطاع هذا بعد إفراغه من مهامه؟ باش ناخذ فكرة على مهام الديوان والمجمع بعيدا عن الشعبوية المقيتة. هذا الموضوع اللي باش نترقل إن شاء الله في توقيت 27 دقيقة. طبعا في الماتينال اللي يهمكم دبرت اليوم مع الشيف أيمن، باش نستمعوا إلى الدبارة والرسات، ناخذ فكرة على الرز الجربي بالعصبان، كيف زاد طاجين المقرونة وسلطة المقرونة في الميكروليك. نستمعوا للمشاغل متاعكم وناخذوا مشاغلكم على المباشرة ذوما في ساعتنا الأولى. في ساعتنا الثانية بعد تتالي عدد من الحرائق في تونس ومع ارتفاع درجة الحرارة خاصة في ولاية الجنوب وولاية قبيلي، حريق بإحدى واحات كلوامن وحريق آخر في مقر مندوبية التربية. شنية الأضرار بالضبط وشنية أسباب الحرائق هذية؟ باش نستغلوا تدخل المدير الجهوي للحماية المدنية بقبلي لتقديم بعض النصائح لتفادي مزيد من الحرائق. فلاش سبور مع دليل بوجبلي وأهم الأخبار الرياضية. زاد عنا حوار جدي مع شخصية اليوم باش نتعرفوا على عضو المكتب السياسي لحركة تحية تونس مهدي عبد الله جواد، وباش طبعا ناخذوا فكرة على كل ما يهم السياسة في حوار جدي في توقيت 8:35. هذوما أهم الفقرات اللي موجودة عنا في الاستماع، تبقوا من تو حتى للتسعة وثلاثين دقيقة. نهاركم أسعد الأيام اللي شدين الأثنية واللي معملين على ربي ماشيين يخدموا ولا مسافرين خارجين ولاية قبيلي. بعد باش نعطيكم فكرة على أخبار الطقس. نعاود نرحب بالنخيين الكل اللي تحكوا بينا في لحظات هذه. أحمد العامري في الميكرو، برهان في الجانب التقني، 75 493 859، هذا الرقم متاعنا تتصلوا بينا على المباشر إذا كانت تحبوا تدخلوا معنا في مواضيعنا، وإلا إذا كانت تحبوا تقدموا إهداء ديديكاس ولا تطلبوا أغنيتكم الثمانية. طبعا في توقيتنا ديما تكون الفقرات رزينة، هذاك علاش اخترنا اليوم موضوع سياسي وشخصية سياسية. 6:35 على المباشر من جديد، رحبوا بكم بعد الموسيقى هذه باش نرجع معها ومن تو حتى للتسعة وثلاثين دقيقة في الماتينال اللي يهمكم. Thank you. الماتينال. طقس اليوم. طقس اليوم. 46 دقيقة، مرحبا بكم من جديد، نهاركم أسعد الأيام. طقس اليوم سحب أحيانا كثيفة بأغلب المناطق مع بعض الأمطار المتفرقة تكون محليا رعدية، إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة، الريح من قطاع الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب، قوية نسبيا فقوية من 20 حتى الكيلومتر في الساعة قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وين تثير محليا الرمال، ومعتدلة من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة في بقية الجهات، الحرارة في انخفاض تتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة بالمناطق الساحلية وبين 32 و 38 درجة في بقية الجهات، توصل حتى ل 44 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور ريح الشيل البحر قليل الاضطراب في الشمال ومضطرب في السواحل الشرقية. هذه فكرة عامة على طقس اليوم 3/11/2019. نعطيكم طقس في التوقيت هذا بالذات 6:41 دقيقة في قبلي 30 درجة، معناتها تول طقس عنا 30 درجة في قبلي، توزر كيف كيف، قفصة 19 درجة باردة قفصة في الوقت هذا، تالا كيف كيف، القصرين 20 درجة، سيدي بوزيد 22 درجة، المهدية 21 درجة، نرجع للجنوب قابس 25 درجة، صفاقس 30 درجة، مدنين 27 درجة، جربة 28 درجة، تطاوين 27 درجة، رمادة 30 درجة، البرمة 33 درجة، والمستير 16 درجة، سليانة 16 درجة، الكيف 21 درجة، جندوبة 19، مع تبرقة وزغوين نابل 19، بنزرت 17، وتونس الكبرى 17 درجة في توقيت 6:42 دقيقة. نهاركم زين، نهاركم أسعد لي، من 75 ديما على ذمتكم، 75 493 859. الموسيقى اللي اخترناها لكم في التوقيت هذا مع غنية على كيف وردة بودعك، باش تكون حاضرة معنا بعد لحظات. نعود نذكر ونعطيكم فكرة في أهم الأخبار اللي باش نتلقوها بعد، وباش نخدموا طبعا مواضيعنا اليوم في فقراتنا فيما يخص الماتينال اللي يهمكم. لكن قبلها خلينا ناخذ فكرة على الأسعار وفكرة على السوق، سواء كان السوق بالجملة لليوم وإلا السوق التفصيل. الكرافس بالنسبة لسوق التفصيل 500 فرنك السعر الأدنى، وبتبيع السعر الأقصى يا حبذا يكون زادة 500. الجراع بالهذا البطزينة ب 1500، الفقوس ب 1200، المعدنوس ب 500، البصل بدينار، والفلفل الحلو ب 2000، فلفل حار ب 2000، بطاطا ب 1200، وطماطم 1500، المشمش 1500، والتين 2050، البطيخ ب 1000، والدلاع ب 800، الخوخ ب 1000، التفاح ب 2000، العوينة ب 1500، الجارس 1800، والموز ب 5000، اللحم والحم ذي اللحم الضان ب 2000، ان شاء الله علاش لا نشوفوه ب 2000 راخ البران 25 25 على اساس نقرا 2500، دونك هي 25 دينار، ولحم البقري الهبره ب 26 دينار، يعني ارتفاع طفيف على مستوى اللحم خلال يعني اذا كان حكينا على شهر رمضان وصل ل 24، لكن ما بعد العيد يعني ارتفاع حتى ل 26 الف، الدجاج 6500، العظام 860، والسكالوب 13800، والسردينه 3500، والشورو 12400. هذه بالنسبه لسوق التفصيل. الجمله تقريبا ما يبعدوش على بعضهم في الاسعار. بالنسبه للكرافس 2000، وطبعا هذه الكميات بالطن بالعشرة، السعر الادنى 2000، الفقوس بدينار، وكيف كيف زاد الجراع بوتزينة، والبصل الربعي معناش السوم، بصل الجيف ب 1200، والمعدنوس ب 2000، الفلفل الحلو ب 3000، وكيف كيف الفلفل الحار ب 1800، البطاطا ب 1200، 2000 الطماطم، 1400 المشمش، اللوز الاخضر ب 2000. هذا بالنسبه للبطيخ زاد 1000، و 1800 الخوخ، وفيما يخص الجارس 1600، والموز ب 5840. هذا راهو نحكي على سوق الجمله. هذا كانت أهم أخبارنا وخدماتنا في اليوم. نعود نذكر أنه الطقس إن شاء الله يكون بارد يعني في توقيت هذا بالذات من تو حتى لما بعد الأحداث، يعني فما نوعا ما انخفاض في درجة الحرارة لكن بعدها فما ارتفاع طفيف. إن شاء الله ربي يلطف بالناس اللي كل إن شاء الله ربيعين نخيين اللي ماشيين تو يخدموا على رواح مسرتو بلادنا في الأحياء. دونك ديما نوصوا للناس اللي يتنقلوا سواء كانت للغيب متاعهم ولا للحقول متاعهم ديما ياخذوا المية ديما معاهم. طبعا هذه توصيات وزارة الصحة. 46 دقيقة باش نمشوا مع وردة بودعك اللي طبعا اخترنا هيكم من احلى الاغاني اللي باش نسمعوها في توقيتنا لليوم في غنية على الكيف. ريكاب نيوز في الماتينال اللي يهمكم. رجعنا من جديد، نهاركم اسعد الايام. 6:53 دقيقة على المباشر. طبعا في بعض الاخبار اللي اخترناهم باش تكون عندكم فكرة على كل الاخبار، سواء كان يوم امس ولا اليوم ولا حتى غدوة. اللي صار انه يوم امس في ولاية قبلي، وتحديدا نهار 12 جوان 2019، صار نوعا ما حريق في المقر الجديد في المندوبية الجهوية للتربية في قبلي يوم امس الاصباح. وفي طبعا هي المندوبية الجهوية في طور البناء. الحريق كان نتيجة تماس كهربائي في الشبكة الجديدة، أسفر على إتلاف الشبكة الكهربائية، وكان تدخن أعوان الحماية المدنية لإخماد الحريق والحد من الانتشار متاعه. بالنسبة للأخبار الوطنية، وزير الدفاع الوطني عبد الكريم اللازبيدي أكد أمس أن الوضعية الأمنية في تونس مستقرة، في بعد ما كان أشرف على افتتاح المعرض الوثائقي في مناسبة الاحتفال بالذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني في مدينة الثقافة في تونس العاصمة. وأكد الوزير أنه أحسن فترة استقرار أمني كانت عرفتها تونس هي الفترة الحالية، والوضعية الأمنية في تونس في تحسن ملحوظ من سنة إلى أخرى. وكان أكد على أن الحدود التونسية مؤمنة برا وبحرا وجوا، كما كان تحدث الزبيدي على الوضع في ليبيا، وأكد أن الحدود التونسية كيف مؤمنة. تم أمس 12 جوان 2019 تأجيل محاكمة ثلوث اعتصام بولحبيل العرقوب فخر العجمي ووليد الزفزاف وماهر بن عمر لغاية 30 سبتمبر 2019. وكان أمس الاثنين كل من فاخر وماهر بن عمر ووليد الزفزاف من اعتصام بولحبيل والعرقوب كانوا مثل أمام محكمة الاستئناف في جابس، بعد ما تم محاكمتهم ابتدائيا في المحكمة الابتدائية في قبلي في نفس القضية، وتم وقت الحكم عليهم بعدم سماع على الدعوة في تهمة تعطيل وغلق صمام الانتاج. الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات عتيد كانت اعتبرت أنه تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء يعتبر أمر مخالف للدستور وللمواثيق الدولية، وفيه مس من مصداقية الانتخابات ومن ضمان حق الترشح ولا التنافس. وأكدت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات في بيان أصدرته أمس 30 أنه أي تعديل في القانون الانتخابي باش يكون عنده تداعيات كبيرة على التمثيلية في المجلس النيابي وعلى المشهد السياسي والمناخ الديمقراطي، وطالبت في الصدد هذا بإرجاء تعديل القانون هذا إلى ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019. أمس 12 جوان 2019 انطلقت من مقر الإدارة العامة للامتحانات بالعاصمة عملية توزيع الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا في الدورة الرئيسية للعام هذا نحو مراكز الإيداع في المندوبيات الجهوية وسط إجراءات أمنية مشدة. وكان رافق المندوبون الجهويون للتربية ولأول مرة في تونس عملية توزيع الاختبارات إلى حين إيصالها في سيارة تابعة لوزارة الإشراف إلى مراكز الإيداع اللي بيشرف عليها في مواكب تأمينها قوات الأمن الوطني، وفق ما كان أكده وزير التربية حاتم بن سالم لدى حضوره في انطلاق عملية التوزيع. وبيش تتواصل العملية إلى غاية الساعة الأولى من نهار غدوة 3 وتوصل إلى كل مراكز الإيداع بيش يتسلمها طبعا بحلول نهار الأربعاء 12 جوان 2019 في موعد انطلاق إجراء الامتحانات. باش نعطيكم على امتحانات واخبار امتحانات البكالوريا وطبعا الامتحانات الاختتامية كلها بصفة عامة اللي تبدأ الامتحانات الوطنية في اختتام السنة الدراسية 2018-2019 بالدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا 2019 تبدأ غدوة فوالا نهارة 12 جوان يعني نهارة الاربعاء، وتتواصل حتى 19 جوان من الشهر هذا بعد اختبار التربية البدنية والاختبارات التطبيقية والشفهية. وتم ضبط دورة المراقبة للبكالوريا من 2 إلى 5 جويلية 2019 على أنه يتم الإعلان على النتائج نهار 30 جوان بالنسبة للدورة الرئيسية ونهار 13 جويلية بالنسبة لدورة المراقبة. بالنسبة لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي كما تم التحديد متاع أيام 24 و 25 و 26 جوان، وبالنسبة للنتيجة باش يتم الإعلان عليها نهار 10 جويلية 2019. وفيما يتعلق بمناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية باش تبدأ نهار 27 جوان 2019 تكمل نهار 29 جوان طبعا والنتيجة باش تكون نهار 12 جويلية 2019. خبير يخص تلامذة البكالوريا زادة الأستاذ الجامعي حلمي درويل هو أستاذ الإنجليزية يتطوع اليوم بحصة مجانية لترخيص برنامج الباك في المركب الشبابي، وتبدأ الحصة هذه 9. حب نشكر الأستاذ الجامعي حلمي درويل على طبعا المبادرة هذه، وإن شاء الله كل الأساتذة يبادروا كما حلمي دراويل، وإن شاء الله ربي معاكم ربي ينجحكم تلامذة البكالوريا نهار الأربعاء إن شاء الله تبدو الدفوارات متاعكم، ربي يعينكم وربي يفرح الأمهات متاعكم وطبعا الأهالي متاعكم. داك وصلنا للستة وتسعة وخمسين دقيقة بعد الموسيقى هذه، نرجع معاكم ونكملوا بقية فقرات الماتينة لليومكم. ثلاث دقائق السبعة وثلاثة دقائق على المباشر من جديد. مرحبا بكم، نهاركم أسعد الأيام في الماتينال اللي يهمكم صباحك يقبلي من توا حتى للا 39 دقيقة متواصلين معاكم في فقراتنا وفي البرنامج الأول في إذاعة نفزاوة. طبعا أنا نعطيكم فكرة قبل ما نمشوا إلى فقرة تحديث الروح مع عايشة جريرة، وكالعادة عايشة كل صباح تعطينا نصيحة، تعطينا كلمة باهية، تعطينا كلمة مزيانة تخلي على الأقل النهار متاعنا متفرهد متنعوش. دونك ذي الفقرة باش نتقابلوا معها 7:05. لكن قبل كل شيء حبيت نذكر كل المستمعين بأهم المواضيع اللي باش نترقولها اليوم في الماتينال. في الدقلة في عراجينها الفقرة اللي باش يكون حاضر معنا فيها الدكتور الهادي بن علي باش نحكوا عليه موضوع مهم ياسر، هو الموضوع اللي تقريبا الأول في قبلي والمطلب الأساسي والأهم في الجهة هو ديوان تمور. وهل المطالبة بديوان تمور لولاية قبلي من طرف المجتمع المدني تستقيم في ظل أحداث مجمع مهني للتمور بتوزر؟ وهل أن الديوان باش يخدم القطاع هذا بعد إفراغه من مهامه، مهام الديوان والمجمع بعيدا عن الشعبوية المقيتة؟ هذا موضوعنا اليوم في الدقلة في عرجينا مع الدكتور هادي بن علي، هو كرونيكير فقرة الدقلة في عرجينا اللي نتقابلوا معها 27 دقيقة. ذبرت اليوم مع شيف أيمن روز جربي بالعصبان وطجين مقرونة وسلطة مقرونة. فيما يخص بقية الفقرات بتاعنا وخاصة الفقرة المهمة هي فقرة تحديث الناس باش نحكوا على الحرائق في تونس ومع ارتفاع درجة الحرارة خاصة في ولاية الجنوب في ومنهم ولاية قبلي. يوم أمس خسروا زوز حرائق في الجهة، باش نستغلوا تدخل المدير الجهوي للحماية المدنية بقبلي لتقديم بعض النصائح لتفادي مزيد من الحرائق. وزاد باش نسألوا على شنو اللي صار يوم أمس في المندوبية التربية في مقرها الجديد، يعني الحديث على تماس كهربائي والحديث على إتلاف الشبكة الكهربائية. تناخذوا أكثر تفاصيل كيف زاد شنو صار في كل وامن تحديدا وين تم يعني احتراق وحريق في إحدى واحات. خناخذوا على الأقل كل التفاصيل هذه مع المدير الجهوي مبروك السعف اللي بيشكون حاضر معنا في فقرة تحديث الناس، الفقرة الأهم والرئيسية في الماتينال كل نهار ثلاث. حوار جدي باش ناخذوه مع الشخصية الوطنية، باش نحكوا مع عضو المجلس الوطني لحركة تحيا تونس وعضو المكتب السياسي للحركة مهدي عبد الله جواد على الانتخابات، باش نحكوا على تونس، باش نحكوا على الفترة الجاية، باش نحكوا على يعني الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستعداداتها. كل التفاصيل ان شاء الله باش ناخذوها في حوار جدي من تو حتى ل 39 دقيقة متواصلين معكم في الماتينة. لو باش نمشوا مع فقرة احديث الروح مع عايشة قريرة ناخذوها ونرجع معكم مع المباشر. حديث الروح، حديث الروح. ما نحس بقيمة الحاجة كان كتضيع منا، احنا كبشر غارقين في النعمة ومش حاسين، وديما نشكوا ونتبكوا ومش حامدين، مش حامدين ربي على حاجات منها غيرنا تحرم، حاجات ضاعت وما ينفعش بعدها ندم، ما ترجعش ولو كان تبكي دم. مالا اليوم كان قاعد تسمع فيه خليني نقولك ثبت، ثبت في روحك وفي كل حاجة دايرة بيك، الصحة الفرحة الضحكة لأصحاب اللي حق والأحباب وغيرها من نعم، ما نحس بقيمتهم كان كيضيعوا من بين يدينا، وقت اللي في حاجات أخرى تلاهينا وفقنا على فجعة الخسارة وعينا. مالا ثبت ورد بالك، فم حاجات كي تمشي ما ترجعش، تمشي وما تشاورش ناس عزيناهم وفي لحظة غفلة خسرناهم، يمكن خاطرنا ضمناهم ماشي في بالنا ملكناهم، ومش باش يضر كان نسيناهم، لكن نسينا ان الوردة اللي احنا نهملوها غير نيجي يسقيها، وقتها عاد يولي صاحب حق عليها وانت ما عاد عندك حتى حق فيها. الحكاية وما فيها انك في وقت من الاوقات تخليت عليها وما خممتش مرتين قبل ما تسلم فيها. ما لتو اسمعني مليح وافهمني، اسمعني وحاول تاخذ مني، لو عندك حد عزيز في حياتك هني عليه، حطه بين عيونك وسكر عليه، ما تخليش الظروف تلهي هيك عليه وما تفيق كان على فجعات فراقه، تتمنى توقف على بابه، اسأل اللي خسر احبابه، تو تعرف البير وغطاه وتعرف شي حس اللي مشي عليه الغالي وخلاه، وما صبره شي على فرقه، ملا تو لو مركز معايش نحكي فكر، فكر في النعمة اللي ربي انعمك بها، احفظها وهني عليها قبل ما الايام تهرب لك بها، وقتها عاد ما تنفعش الحسرة عليها. عايشة قريرة توصلنا حتى لسبعة وتسعة دقائق على المباشر، دونك هذه النصيحة من نصائح اللي ناخذوها ديما في فقرة تحديث الروح. دونك نثبتوا في الحاجات المهمة في حياتنا، نثبتوا في الحاجات الباهية في حياتنا باش ما نخسرهاش، كما كنا نسمعوا مع عايشة الفقرة هذه اللي ديما جينا في توقيت السبعة وخمسة دقائق على المباشر. دونك زادة كيف زادة انتم يعني من الحاجات اللي نعيشوهم يوميا، ديما نحاولوا نخلوا نهارنا متفائل، نخلوا نهارنا معناتها يعني مليء بال كل ما هو إيجابي، ونخلو ديما التفاؤل والأمل موجود في الحياة، ونهتموا بالحاجات اللي تفرحنا ونثمنوا الحاجات اللي تفرحنا ونعطوها القيمة متاعها ونمشوا لها الحاجات، خاطر راهو ساعات تولي الحاجة اللي تفرحك موجودة لكن معناتها ما نمشوا لهاش ومعناتها ما نخرجوهاش من البلاصة متاعها. دونك هذايا سواء كان إنسان، سواء كانت حاجة، سواء كانت معناتها مكان، معناتها بلاصة اللي نحبوهم نمشوا لهم نخرجوا بحث معاهم. معناها هذه من النصائح اللي سمعناها لليوم مع عايشة قريرة. هك علاش اخترنا لكم أغنية من أهم الأغاني مع الفنانة نانسي عجرم، حاجات نسمعوها وراجعين معكم. افضل على طول تعبان ما بين زو اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نهاركم زين، مرحبا بكم من جديد في الماتينال اللي يهمكم 27 دقيقة. تدويت باش نمشوا لفقرة الدقلة في عرجينا، وباش نتحدث اليوم على موضوع الديوان الوطني للتمور وديوان تمور في ولاية قبلي مع الدكتور الهادي بن علي. الدقلة في عرجينها، الدقلة في عرجينها، الدقلة في عرجينها. من جديد نهاركم اسعد الايام دكتور، نهارك زين. صباح الخير سيده، عايشك. نهارك اسعد الايام. اليوم طبعا الدكتور في اولى الحصص معاك في فقره الدقله في عرجينها، ان شاء الله ناخذ على الاقل فكره على ديوان التمور هذا. حبيت جوست نوضح انه الدكتور يحضر معنا اليوم ككرونيكير في الحصه، وكدكتور طبعا فيما يخص المجال اللي فيه، مش كالصفه الاداريه

وما العمل؟ هذا السؤال. أنا باش كما قلت مش باش نتحدث وين تعمل المجمع ولا شنو المجمع ولا الديوان. أنا باش نعطي أول حاجة نعطي العباد معناها المعلومة، نعطيهم المعلومة باش هو ينجم يقيم. راهو عنده قيمة كبيرة ياسر كي تولي أنت عندك المعلومة وتقيم. فرق كبير تكون عندك المعلومة وما عندكش المعلومة طبعا. كي تولي ما عندكش المعلومة راك ما تنجمش تقيم تقييم موضوعي، فهمت؟ أما كي تولي عندك أنت المعلومة كيفك كيما اللي عنده الخبرة وعنده تنجم تقيم. كما قلنا احنا تو ما نتحدثوش في تعمل المجمع في طوزر في قبلي في واحد، ما هذا ما نتكلموش عليه. ثم مطلب صحيح قبلي طالبه هي ديوان، احنا حبينا اسكو الديوان تو في ظل الموجود هل يكون مطلب معقول ولا مش معقول. احنا ماذا بينا من بعد الحصه هذه العباد تتفاعل معنا فيش بالضبط، تقول لنا معناها هم ايش طالبين بالضبط. هذا تو عملنا المثال نتاع ديوان الحبوب، العباد اش تنظر لديوان التمور من خلال المثال الاول. مثلا المثال الاول ديوان الحبوب، اش تنظر للوظائف نتاع ديوان التمور؟ حبهم ماذا بينا يتفاعلوا في الصفحه ولا كيفاش بالتليفون يقول لكم بالضبط شي نجم يكون ديوان التمور شنو الوظائف. ومن بعد علاش نحب مرحليا ما نحبوش معناها نستبقوا الخطوات. واضح. 75 493 859 هذه الرقم متاعنا، تصلوا بينا على المباشر إذا كان عندكم بعض الأسئلة فيما يخص الموضوع هذا. نعود نذكر الدقلة في عرجينة هي تقديم الدكتور الهادي بن علي. اليوم نحكو على هل أن المطالبة بديوان تمور لولاية قبلي من طرف المجتمع المدني تستقيم ولا لا، وكنا يعني عنواننا حتى عنوان آخر قلنا أنه هل أنه الديوان باش يخدم القطاع بعد إفراغ الإفراغ هو اللي هو الديوان من مهامه طبعا بعد ما أعطى كل المهام إلى المجمع المهني للتمور اللي صاير حاليا في توزر. هذه كل الأسئلة اللي نحبه نقول الإجابة فيما يخصها، لكن قدام كل شيء نحب نذكر المستمعين أنه راو صحيح راو اليوم الموضوع هذا أثير، لكن الإثارة متاع صارت بالشعبوية دكتور. هذه الإشكال متاع المواطن اليوم، اللي المواطن اليوم يحكي في كل شيء لكن لكن فما نقاط غايبة على المواطن. بالطبع أغلب العباد كيف تقول لك ديوان التمور ديوان التمور، أما كي تسأل سؤال واحد تقول له شنو أنت شنو الوظيفة اللي حاجتك بها من ديوان التمور؟ ما مش الفائدة في الهيكل، إحنا مشكلتنا في الهياكل، اسم الهيكل ديوان. اسكو أنت شنو الوظيفة اللي باش يعملها لك ديوان التمور؟ إيش باش يقدم لك للقطاع بالضبط؟ إيش حاجتك بالضبط؟ حاجتنا هيك إحنا الإنسان ماذا بينا تكون هذه التساؤلات الصحيحة، وهذه سؤالات زادة البناءة، وإحنا زادة راهو في طرحنا الموضوع باش نولوا واضحين، باش ما يقولوش العباد رانا إحنا ضد الديوان وكل شيء، معناها ديريكت يحكم لك كي معناها تطرح الموضوع هذا. احنا ما ضد حد شيء، ما ضد حد شيء وما ضد حتى واحد زاد. نحترموا العباد كل، نحترموا الافكار كل، كل واحد عنده فكره بالطبع عنده باش الحجاج نتاعها. ما معنا حتى خلفيات، معنا حتى غاية زادة، معنا حتى هو غايتنا انه غايتنا قبلي في الاخر غايتنا قبلي فقط. واضح. او باش نفسر انه غايتنا انه انتم اليوم وطبعا الاهالي في قبلي وكل معنا سواء كان حتى زادة ممثلي وسائل الاعلام اللي كانوا في يوم ما معنا موافقين للشيء هذا هو إقامة ديوان التمور في ولاية قبلي. احنا اليوم قاعدين نطالبوا بديوان التمور، ها هو المهام متاع ديوان التمور، هل انه يستقيم ولا لا؟ معناها هو هذه الإجابة بيجاوب على المواطن ومش بيجاوب على أني خطر باش نحطوه يعني أمام الأمر الواقع. وانتم الطالب مش يعطينا هو أصل المواطن يقول ايش يحب من ديوان التمور. انت ماك حاجتك بيه والطالب بيه، حني معاك حني معاك في ديوان التمور. أعطينا كل واحد مثلا يشارك ماذا بينا يعطينا مهمة فقط اللي هي معناها تنجم تعاون القطاع، مهمة فقط، مش باش ندخلوا تو حتى في حكم، لا تنقولوا به الى خير. اعطينا الوظائف اللي حاجتك به، ماك حاجتك بالديوان وطالب به. اي انسان اللي معناها اللي يعرفوا بالضبط المهام الديوان التمور، واللي حتى ما يعرفش راه اللي يطالبوا معناها بحماسه فقط وكل شيء، يعطينا مثال واحد. هذا ماذا بينا احنا كي نشوفوه من بعد حتى في التفاعلات وكل شيء نجموا نحكم معاه. ديوان تمور في ولاية قبلي ومجمع مهني في توزر

100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. الماتينال. الماتينال اللي يهمكم 57 دقيقة. نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام اللي يسمعوا فينا على 100.9 FM ولا راديو نفزاو بوانيت في ولاية قبلي خارج تونس وفي تونس. اليوم الثلاثاء 11 جوان 2019. بعد باش نمشيو لفقرة دبرت اليوم. دونك اللي يحب يقيد الروسات ياخذ ورقة وستيلو باش يقيد الروسات. شنو الروسات بالضبط اليوم في الشيف ومعاه الشيف أيمن باش ناخذوا فكرة على الروز الجربي بالعصبان والطاجين مقرونة وسلطة المقرونة في دبرت اليوم مع الشيف أيمن. قبلها حب نمشي ساعة رحب بالمواطنين وطبعا اللي كانوا علقوا في الصفحة الرسمية في الفيسبوك. دونك تلقوا الصورة ولا فيش بتاع البرنامج، نجموا تكتبوا الكومنتير متاعكم، نجموا نقروه على المباشر كما وريدة بن عمارة اللي تصبح على المستمعين الكل وتقول إن شاء الله صباحكم الفل وصباحكم ياسمين إلى أحلى إذاعة وأحلى مستمعين. سلومة تقول إن شاء الله نهاركم زين، صباح الخيرات والمسرات كيف كيف. زادة عزيز يقول صباح الفل. 7:51 دقيقة في التوقيت التو نعطيكم أخبار الطقس. سحب أحيانا كثيفة في أغلب المناطق مع بعض الأمطار المتفرقة وتكون محليا رعدية، إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. الرياح من القطاع الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب قوية، عفوا نسبية فقوية إلى توصل في بالنسبة لقرب السواحل الشرقية 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة، وبالجنوب تثير محليا الرمال ومعتدلة من 15 حتى 30 كيلومتر في الساعة في بقية الجهات. الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى بين 26 و31 درجة في المناطق الساحلية وبين 32 و38 درجة ببقية الجهات، توصل حتى 44 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور الشيل البحر قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب السواحل الشرقية. وكذا فكرة على طقس اليوم. 7:52 دقيقة نمشوا مع فقرة دبرت اليوم مع الشيف أيمن. دبرت اليوم. صباح الخير الناس كل، معكم الشيف أيمن في دبرت اليوم. مرحبا. نحب نعدي ديتيكاس لسارة ميلو تنسلم عليها برشا، وهي مستمعة للراديو متاعنا ديما تسأل على الناس كل هني وتسلم على الناس كل. الروسات متاعنا اليوم في البرد اليوم وعنا سلطة مقرونة وعنا روز زربي بالعصبان وعنا طاجين مقرونة. باش نبدأ بالطاجين، بالنسبة للمكونات بتاع الطاجين ناخذ فخذ متاع الدجاج ونص رطل مقرونة قرابط وحكة فرماج توابع و100 جرام جبن حلو و50 جرام جبن ربي مالح و12 عظمة و5 قرون فلفل بر عبيد وشوية بصل وشوية فلفل أكحل كركم ملح وحكة كريم فريش صغيرة. الطريقة متاع الطاجين متاعنا، نفوحوا الفخذ فلفل أكحل وملح وكركم ونحطوا عليهم البصل ونقليهم في شوية زيت ويتمرق لين يطيب الدجاج، نمرقوه شوية بركة بالماء مش برشا لين يطيب الفخذ متاعنا هكا. وكيف تولي الصلصة لا هي خاثرة ولا هي جارية برشا، فهمت يعني ماهيش خاثرة برشا وماهيش جارية برشا. نقصوا عليها ونخلوها ننتبرد، ومن بعد نصمتوا المقرونة متاعها ونخلوها ننتبرد، ومن بعد نفتفتوا الدجاج هذاك الفخذ متاعنا نفتفتوه ونزيدوا عليه العظم وحكة الكريمة فليش والصلصة، يعني الصوص متاع الدجاج نفخذ نحو واحدة ونفتفتوه ونزيدوا الصوص متاعه والمقرونة ونقصوا الفلفل البر عبيد طروف طروف طروف صغار ونسخنوا البلاتو متاعنا اللي باش نطيبوا فيه في الفور، نسخنوه شوي ومن بعد نصبوا عليهم الخلوط متاعنا ونحطوهم في الفور على 180 درجة لمدة نصيف ساعة، هكا يكون متاعنا الطاجين متاعنا حاضر وصحة وبشفاء. نتعدي لسلطة مقرونة. سلطة مقرونة عندنا المكونات متاعنا طماطم وفقوس وفلفل حلو وبصل وشوية قطانية كانها موجودة تجي في القطانية، ومقرونة مصموطة اللي تحب قرابط ولا أي نوع كل واحد وش يحب، فما يحب الفل فما يحب الأنواع الكل يعني تنجم تجي متاعنا وشوية كبر. نصمتوا المقرونة متاعنا ونعملوا مغرفة زيت ونقصوا الفقوس والفلفل الحلو والبصل متاعنا شوية شوية ونخلطوهم مع بعضهم مع المقرونة ونعملوا لهم عصرة جارس وشوية زيت زيتونة ورشة ملح ورشة فلفل أكحل وصحة وبشفي. بيه نتعدي للروز الجربي بالعصبان. بالنسبة للروز الجربي باش نسحقوا 500 جرام روز، عليهم 3 كعبات سنارية، شوية معدنوس، 3 بصلات متوسطين، مغرفة ونص طماطم، كاس كبير زيت زيتونة، شوية ثوم، و200 جرام حمص، وتابل وكروية، شوية سلك، ملح، شوية هريسة عربي، نعناع شايح. فما شكون يحب يعني يعمل الخضرة الخضرة الكل يعني، كرفس معدنوس سلك، تجيه شوية بسباس مش برشا. ان نخلطوا الخضره الخضره نتاعنا كل معهم السناريه اللي نقطعوا السناريه ومعهم البصل نخلطوهم الكل ونزيدوا عليهم عصبانات ما همش كبار ما همش صغار ونخلوهم يفوروا على الغاز. وصحه وبشفي لكم. هذه كانت برتنا اليوم، ان شاء الله تعجبكم. واللي عنده سؤال ولا حكايه مرحبا يتصل بينا في راديو نفزاوة. وصحه وبشفي ان شاء الله للبرجي. هذه كانت فقرة دبرت اليوم 57 دقيقة من جديد. نرحب بكم ورحب بكل المستمعين اللي حاضرين معنا في الاستماع في الماتينال اللي يهمكم. صباحك يقبل لي من تو حتى لل 39 دقيقة متواصلين معكم في بقية الفقرات الماتينال. نعود نذكر بأهم الأخبار وأهم المواعيد اللي باش ناخذوها في بقية الفقرات متاعنا، من أهمهم فقرة حديث الناس. اليوم الحديث على تتالي عدد من الحرائق في تونس ومع ارتفاع درجات الحرارة خاصة في ولايات الجنوب ومنهم ولاية قبلي. بطبيعة ماناش منعزلين على العالم، باش نحكوا على اللي صار يوم امس في مندوبية ومقر مندوبية التربية الجديد في احدى قرى، وطبعا ولاية قبلي منهم وهي واحد كلوامن، شنو اللي صار بالضبط. وباش نستغلوا تدخل المديرة الجهوي للحماية المدنية بقبلي مبروك السعفي للحديث على بعض النصائح لتفادي مزيد من الحرائق. فلاش سبور مع دلال بوجبلي باش نتقابلوا معها في 38 دقيقة، وحوار جدي ضيفنا لليوم عضو المجلس الوطني لحركة تحيا تونس باش ناخذوه كضيف اليوم وشخصية وطنية باش نحكم معها على عديد التفاصيل. طقس اليوم، اليوم طبعا 3/11/2019. اليوم مش خايب الطقس اليوم، خرجنا لبرا بكري منذ لحظات، ما هوش خايب يعني. اليوم الثلاث ولا سوق الأسبوعية، معنا المواطن النجم يخرج النجم يتفرهد اليوم الصباح في ولاية قبلي. كيف كيف زاد في ما يخص للناس اللي تخدم واللي شادين اثنية، ربي يعينهم ورب يعطيهم القوة ورب يعطيهم الصحة. الأخبار فيما يخص طقس اليوم، سحب أحيانا كثيفة في أغلب المناطق مع بعض الأمطار المتفرقة وتكون محليا رعدية، إمكانية تساقط البرد في أماكن محدودة، الريح من القطاع الشرقي بالشمال والوسط، من القطاع الجنوبي بالجنوب قوية نسبيا فقوية من 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة قرب السواحل الشرقية، وفي الجنوب تثير محليا الرمال ومعتدلة من 15 حتى 30 كيلومتر في الساعة. في بقية الجهات الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة في بقية المناطق الساحلية وبين 32 و 38 درجة في بقية الجهات، توصل حتى ل 44 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور ريح الشهيلي. بعض الأخبار فيما يخص كل ولاية في توقيت الثمانية، اللي منهم طبعا والبداية بولاية قبلي 31 درجة في التوقيت هذا، توزر 24، صفاقس 31، جابس 24، مدنين 27 درجة، جربة 30 درجة، تطاوين 28، ورمادة 33 درجة، البرمة 34 درجة، تالي 20 درجة، القصرين 21، سيدي بوزيد 22، القيروان 21 درجة، والمنستير 17، سليانة 16، الكيف 21 درجة، جندوبة 19 درجة، مع بيجة تبرق 20 درجة، ونابل وأقليبيا بنزر 19، تونس الكبرى 20 درجة. هذه أخبار طقس لليوم، إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام. يبقى أحب غيابك حيل تعبني يا حسك طرس من ايدي كذا فجأة بغمضة عين ما حد غيرك يبكيني ما حد غيرك يفرحني جميع الناس في قربي وناطر جيتك للحين حبيبي تدري شلي في غيابك حيل تعبني يا حس قطر من ايدي كذا فجأة بغمضة عين وعشرين امبريميري اس ابرنتك بلي جودة وسرعة واسوام معقولة ماما شويك متغشتي حتى تليفون في انترنت وفيه لعب برشا تحبي تليفون في انترنت وبرشا لعب ماما مالا هيا نمشي الفضاء اورانجك بلي في تليفونات دي تابلت وبرشا اكسسوارات باسوام مهبال اي وزيد يعطينا هدايا زادة نجمو نزوروها بحضة محطة تاكسياتك بلي ولا على 50-06-84-85 إسباس أورانجي كبلي ما تخمم في شيء سوم برومو ومعه كادو راديو الفزاوة 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس الماتينال حوار جدي نزيد رجعنا لكم 8.13 دقيقة على المباشر مرحبا بكم ومرحبا اللي اختار باش يتابعنا على الموجة 100.9 FM السيت راديو نفزاوة بوانيت نعطيكم فكرة على الأهم امتحانات الوطنية في اختتام السنة الدراسية 2018-2019 وإن شاء الله ربي يوفق تلامذتنا في الدورة الرئاسية لامتحانات البكالوريا 2019 واللي تبدأ إن شاء الله نهار الأربعاء 12 جوان 2019 وتتواصل حتى ل 19 جوان بعدها اختبار التربية البدنية والاختبارات التطبيقية والشفاهية تم ضبط دورة البكالوريا للمراقبة من 2 إلى 5 جويلية 2019 على أنه يتم الإعلان على النتائج نهار 30 جوان بالنسبة للدورة الرئيسية ونهار 13 جويلية بالنسبة لدورة المراقبة وبالنسبة لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي تم تحديدها نهار 24 و25 و26 جوان بالنسبة للنتيجة بيتم الإعلان عليها نهار 10 جويلية 2019 وفيما يتعلق بمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية بيتبدأ نهار 27 جوان 2019 باش توفى نهار 29 من نفس الشهر، والنتيجة باش تكون نهار 12 جويلي 2019. إن شاء الله ربي نجح جماعة البكالوريا، وإن شاء الله ربي نجح طبعا المتناظرين فيما يخص الـ يعني الامتحانات الوطنية. في حديث وفي فيما يخص الفقرة اللي باش ننطلقوا فيها بعد لحظات، هي فقرة حوار جدي، باش ناخذ اليوم عضو المجلس الوطني لحركة تحيا تونس مهدي عبد الجواد. سي مهدي مرحبا بك. صباح الخير، مرحبا بك وتحياتي لأهالي نجزاء وكل. نهارك زين، نهارك سعاد ليا، ان شاء الله عيدك مبروك. الساعة حتى كان مؤخر، اما او معناتها في اولى مصافحات معاك بعد العيد. نسير ان شاء الله ديما عيد مبروك، عيد مبروك ان شاء الله في دايما عن الكل ان شاء الله. واضح، شكرا لك سي مهدي. سي مهدي، انت اليوم في حركة تحيا تونس يعني، وانضممت مؤخرا الى الحركة هذه اللي يعني تقريبا نهار 1 جوان تم يعني صار المجلس الوطني اللي تم فيه تعيين سيد يوسف الشاهد رئيس لحزب. حبيت البداية نسألوه السؤال، هو سألوه حتى عدد من القيادات ولا سألوه حتى المواطن اليوم يسأل في الشارع، هل وتعتبروه يعني سيد يوسف الشاهد شخصية توافقية هكا؟ علاش يعني تم حتى الطريقة متاع يعني الاختيار وكانت بالتعيين دون اللجوء الى الانتخابات، فمشكون اللي يقول صار بالتصويت، لكن اكثرهم يعني اتفقوا على انه ما فماش انتخابات. ايه انتخابات سيد يوسف الشاهد حزب تحيا تونس هو حزب تم في بدايته من أجل إسناده. يعني ما ننساوش اللي يوسف الشاهد وأغلبية اللي موجودين في تحيا تونس كانوا موجودين في حزب نداء تونس قبل، ولمشاكل الحوكمة في حركة نداء تونس خرج السيد يوسف الشاهد وكثير من قيادات حركة نداء تونس وأسسوا هذا الحزب الجديد. إذن الصدارة السياسية على مستوى وطني وعلى مستوى تنظيمي هي السيد يوسف الشاهد، وكان من الطبيعي أن يكون هو رئيس الحزب. واضح. في المؤتمر التأسيسي صاروا لوائح بطبيعة كما أي حزب، شنية أهم النقاط متاع لوائح متاع المؤتمر بتاعكم؟ والله هي على مستوى هو تم صياغة لائحة عامة توزعت على مجموعة من اللوائح الخاصة، لائحة اقتصادية، لائحة اجتماعية، لائحة الشباب والمرأة، ولائحة العمال بالخارج. بيّن فيها حركة تحيا تونس اللي هي تنتمي إلى التيار الديمقراطي الاجتماعي التقدمي في تونس. بمعنى أنه حركة تحيا تونس تدعي أنها تنتمي في سياق تاريخي إلى الحركة الإصلاحية الوطنية التونسية اللي بدأت منذ القرن 19 واللي حاولت أنها تبني إصلاحات كبرى منذ ما قبل الاستعمار ثم بناء الدولة الحديثة. طبعا هي متحررة في الحقيقة حركة تحيا تونس من إكراهات الماضي، لا تتحمل وزر أخطاء النظام الاستبدادي والفساد، ولا تتحمل أيضا وزر الأخطاء المعارضة الإيديولوجية. نحن حزب نعتقد أننا نشبه التونسيين، وجدنا في ظروف صعبة، الظروف التي نشأت فيها كثير من الأحزاب فيما يسمى بالانتقال الديمقراطي في تونس كان ظروف صعبة. المنجزات السياسية منجزات متوسطة، والمنجزات الاقتصادية والاجتماعية تكاد تكون منعدمة، لذلك هناك خيبة كبرى من عموم الشعب التونسي ومن عموم الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في منجزات تونس بعد 14 جانفي. نحن حزب عملي براغماتي، نحاول من خلال وجودنا نحاول أن نسهم مع غيرنا في الخروج من هذه الوضعية الصعبة الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة وضعية الجهات الداخلية التي ظلت في الحقيقة منسية منذ معناه بعض الجهات. نتحدث عن نفزاوة وأنا ابن نفزاوة، أعتقد أن منطقة نفزاوة مناطق المنكوبة في تونس، يعني في على مستوى التنمية وعلى مستوى المشاريع الكبرى وعلى مستوى حتى ظروف العيش البسيطة فيما يتعلق برفاهية المواطنين والترفيه على أبنائهم، خاصة نحن جايين في عطلة صيفية تكاد تكون معناها منطقة لا شيء فيها. شو يقول المواطن في قبلي؟ يقول ان قبلي منطقة معزولة على على على تونس، ورغم وجود التمييز الايجابي في الدستور التونسي ما فماش فيما يخص المناطق هذية كما ولاية قبلي، يعني رغم اللي يعتبروا انه قبلي ولاية قبلي هي ولاية ضحية، يعني ضحية الحكومات المتعاقبة الى تونس، اللي لكن لليوم قبلي بقيت مهمشة. هذا حديث للناس وكلام الناس هو فهذا هذا هذا معناه امر لا يخفى على احد. قبلي كانت دائما منطقة مهمشة وفي اخر سلم اولويات الحكومات التي تعاقبت على تونس منذ الاستقلال. يا سيدي انا نزيدك، انا منذ ما قبل الاستقلال حتى في الفترات الاستعمارية منطقة نزاوة ومنطقة الجنوب، خاصة الجنوب اللي نحن نحكو عليه نحن زي جنوب تاعنا جنوب قبلي، كانت منطقة عسكرية لم تكن حتى منطقة فيها أمور أخرى. إذا هي منطقة منكوبة، دونك يتواصل ذلك في كل الحكومات التي تعاقبت منذ زمن بورقيبة إلى زمن بن علي إلى ما بعد الثورة. يمكن أن كثير من الاختيارات أيضا كانت اختيارات خاطئة، يمكن أنه صوت الجهة لم يكن مسموعا. أنا نزيدك أنه يمكن الصراعات الداخلية داخل الجهة بالصراعات العرشية والصراعات الجهوية بين الدوز وقبلي، قبلي سبل حد وبعض المعارك حول الأراضي الاشتراكية وحول الملكية التي تحولت إلى عداوات وإحن والتنافس حتى بين الفاعلين السياسيين أو أبناء المنطقة الموجودين في قبلي أو خارج قبلي. يعني أنا نشوف في أبناء المناطق الأخرى في تونس العاصمة كيف عندما يكون الأمر متعلق بالجهة كيف يكون كلمة واحدة ووحدة واحدة وصوت واحد من أجل مصالح جهاتهم. فإنه نحن في قبلي لا، قبلي مع التنافس اللي والصراع والتكمبين والتمكميك والضرب تحت الحزام بين أبناء الجهة معناها مسألة ظاهرة للعيان. لذلك لا يمكن لحتى فاعل حتى كان موجود في المركز وكان قوي وعنده علاقات وعنده نفوذ لا يمكن أن يكون فاعلا كبيرا. زدت على ذلك أنه بصراحة الأحزاب السياسية لا تهتم كثيرا بمنطقة قبلي، معناها الحركة الإسلام السياسي حركة النهضة كما قال رشل النوشي لا تستحق دعاية، والأحزاب الأخرى مهملة لمنطقة قبلي ويبقى فيها التيارات الاحتجاجية، ونعرف أن التيارات الاحتجاجية دائما عندما تعاقب تعاقب الجهة كاملة، والتيارات الاحتجاجية هي احتجاجية ولا تقدم بدائل. واضح. حبيت نسأل على ولاية قبلي، يوم أمس كان حاضر معنا عضو على الودي سي وهو معنا تناشط في المجتمع المدني، تحدثنا على عديد المواضيع لما يخص خاصة أمس ثلاثة من شباب ولاية قبلي مثله أمام محكمة الاستئناف في جابس، يعني على خلفية الاعتصام في 2019. إيه صراحة معناه أنه يكون هناك اتفاق يمضي عليه نواب الجهة واتفاق في اتحاد الشغل واتفاق مع الحكومة لتمثل الدولة التونسية على إيقاف تتبعات شباب قام باحتجاجات فضيحة. بعد ذلك أنه هذه نوع من المخاتلة، أنه بعد مش هذو مباركة، دونك نعرف أيمن بالعبدالله في الثوار مثلا تم تتبعه أيضا بعد بعد الاتفاق حول حافلة السنتري. يعني هذه فضيحة أن كل المناطق الأخرى عندما يتم الاحتجاج أعتقد أن أبناء قبلي ما همش هما اللي طيشوا الكهرباء بتاع الحرس في البحر كما وقع في قرقنا، مش هما اللي أوقفوا معناها أنابيب بالنفط في الصحراء الكامور مثلا، مش هما اللي أحرقوا ودمروا، بالعكس أبناء نفزاوة كانوا دائما نموذج حي لتحرك شبابي مؤطر ومنظم، لأنه مثلا مستوى ثقافي عالي في منطقة نفزاوة نفتخر به ونحس وطني عالي وعدم تخريب المنشآت العمومية والخاصة، لكن ذا إيش معناته الآن يحلون على المحكمة؟ وهذا السؤال اللي اسألناه هو صالح بن عمر معناتها من المجتمع المدني وعضو الودي سي، أمس كان صرح بتصريح قال إنه ولاية معناتها الحكومة الحالية ما تخافش من ولاية قبلي. إيش كيفاش تفسر الكلام هذا؟ ما تخافش؟ مش عملية، أنا شفت التصريح بتاعه، مش عملية ما تخافش. الوسائط الموجودة دائما المجتمعات تقوم على الدولة والشعب بيناتهم وسائط. يعني الوسائط التي تيسر التفاوض بين عموم أهالي قبلي والحكومة هي وسائط ليس فيها ثقة لا من أهالي قبلي ولا من الحكومة. واضح. هو السؤال اللي يعني نواب الشعب ذوما اللي قادوا عملية التفاوض وأشرفوا على عملية الاتفاق، هذه علامة على أنهم هم نواب شعب ليس لهم قيمة كبرى لا في عيون الحكومة ولا في عيون الشعب. واتحاد الشغل عليه أن يتحمل مسؤوليته لأنه هو كان واحد من جملة الوسائط، مش الحكومة. الحكومة أنا متأكد أنهم أن على المستوى ليس هناك قرار في مستوى الدولة رسمي في الحكومة على متابعة هؤلاء الشباب، هو قرار إجرائي عادي تمت الإجراءات فيه بشكل بيروقراطي، وقرار إيقاف يجب أن يكون قرار إيقاف سياسي. أنت لمت شوي على النواب، يعني نواب الجهة، لكن اللي قاعد يسمع فينا يسمع أنه قيادي كما الاسم متاع مهدي عبد الجواد اليوم في تحية تونس، تحية تونس اليوم رئيسها هو رئيس الحزب متاعها هو يوسف الشاهد اللي هو نفسه رئيس الحكومة، هل أنه زاد نجم اليوم على اللوم وزاد على مهدي عبد الجواد ولا في الفترة الحالية؟ صحيح نجم تلوم. أنا نعطيك مثال، يعني أهلنا في الفوار والصبرية طالبين مجلس جهوي مجلس تصرف باش يعملوا انتخابات الدول، والوالي منذ مارس الفارط خذا قرار بإجراء الانتخابات، يبدو أن هناك ضغوطات سياسية عليه خليته يتملص من القرار بتاعه، إلى حد الآن ما عملوش انتخابات تاع مجلس التصرف. أنا عملت تدخلات في أعلى مستوى، اتصلت بالناس الكل، ورغم ذلك إلى حد الآن عجزت عن فرض ذلك. في النهاية أنا مجرد قيادي في حزب، ما عنديش صفة النائب لكي أفرض رأيي، النائب هو ممثل الشعب، أنا ممثل حزب، أبلغ الصوت الجهة ولكن حدود فعلية قليلة. أنا ما نخفيكش أنا من البارح اتصلت أيضا حول هؤلاء الشباب، لكن يبدو أن الإجراءات معقدة جدا ويفترض أني كنت متدخل قبل، هذا تقصير مني. أنا سأحاول اليوم أيضا في العلاقات التي أمتلكها، يعني متنساش اللي فعلي أنا فعل حزبي ما ليس فعل على مستوى وطني، مانيش نائب. لو كنت نائب لكان عندي تصرف آخر. واضح. ما معنى معقدة؟ معقدة لأنه الإجراءات عندما ينطلق المسار القضائي لا يمكن إيقافه بقرار سياسي، لأن ما تنساش اللي نحن من مكاسب ما بعد الثورة هو أنه استقلالية القضاء، لكن أعتقد أنه الملفات هي ملفات فارغة وأنه الاتفاق موجود. أعتقد أنه هي مجرد إثارة لقضايا ميتة، معناها أتمنى بكل حالات أن يقع إيقاف التتبع ضد هؤلاء الشباب وضد غيرهم في المنطقة كاملة، معناها. واضح. هو كنت تحكي على النواب ونواب مجلس الشعب، يوم أمس قريت مقال في الشروق يأكد أنه أصلا هو المجلس بصفة عامة يعني يتخبط، معناه ما معاش المجلس النواب اللي حتى المواطن، يعني كي تسأل المواطن في الشارع تسأل على مجلس النواب يقول لك المجلس النواب كان موجود، كان العرك والبونية والأخنيفري. معناه هو النظام السياسي الذي تم اختياره في عهد حركة النهضة والترويكا عام 2000 وفي دستور 2014 هو نظام سياسي قائم على البرلمان باعتباره مصدر السلطات. وفي الحقيقة الأزمة التي تعيشها تونس اليوم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مسؤول عليها الأول هو البرلمان، والمسؤول عليها أيضا بصراحة يلزم نكون معناها مية كلفة كما يقولوا، معناها بشكل من الأشكال، هي النواب اللي ساعدهم نداء تونس وبعض النواب المستقلين طلعوا البرلمان. إذا صعدوا نواب لا يستحقون فعلا أن يكونوا ممثلين للشعب التونسي أو ممثلين لجهاتهم، لا مستوى أخلاقي ولا مستوى معرفي ولا مستوى سياسي ولا تجربة سياسية عميقة ولا اتصال بالناس. دوك تحول معنا الصورة لبرسيبسيون صورة على البرلمان أنه برلمان يعني يتخبط في صراعات ذاتية وفي النواب بتاعه أهدافهم هي تحقيق مصالحهم الشخصية، وصورة كريهة بصراحة لنائب الشعب الذي يفترض أن يكون هو ممثل الأمة ورمز إرادتها. لذلك الأزمة اللي تعيشها تونس هي أزمة تاع برلمان في الحقيقة. واضح. به باش نمشي نتعمق شوي في ما يخص المشهد السياسي في تونس اليوم بصفة عامة، مش كان البرلمان، حتى زاد المشهد السياسي اليوم ما يفرحش مهدي عبد الجواد. صحيح. أنا عندي مجموعة من المقالات نشرتهم حتى قبل ما الانتحاق بتاعي تونس. هو في الحقيقة أنه ما يسمى بالانتقال الديمقراطي في تونس خلق نخبة جديدة أرستقراطية مستفيدة من الانتقال الديمقراطي، تتشكل من الخبراء ومن الأحزاب السياسية ومن برلمانيين ومن إطارات بيروقراطية في الإدارة هذه مستفيدة من الديمقراطية ومن الانتخابات، في حين أن عموم الشعب الكريم بعيد على نفسه. هذه الفجوة بين النخب السياسية التي تغيب عليها الحس الوطني والوعي بألام الناس والشعب الكريم استغلتها بعض التيارات الشعبوية التي تتاجر بألام الناس وتتاجر بجوحهم وبفقرهم، وتصعد صوتها. لذلك حتى في عملية سبر الآراء الأخيرة الذين يتصدرون نوايا التصويت ليس الأحزاب السياسية بل هي ظواهر عابرة في المجتمع التونسي. ولا ننسى أننا إذا أردنا بناء ديمقراطية لا بد من أحزاب قوية، وأن إذا أردنا بناء ديمقراطية لا يمكن أن تبنى الديمقراطية إلا بديمقراطيين. أعتقد أننا في تونس نريد أن نبني الديمقراطية ونحن ما زلنا بأبعاد في ذهننا على الديمقراطية، لأن الديمقراطية ليست انتخابات فقط. الديمقراطية هي برامج اجتماعية حقيقية. الديمقراطية هي نبل أخلاقي ونبل في التعامل مع الناس، هي كلمة أيضا، هي عهد ومواعيد وعهود مع عموم الناخبين. ما دمنا لا نحترم ذلك فإنه الديمقراطية في مأزق. الآن تونس في مأزق حقيقي على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى مستوى الدبلوماسي زاد. هذه اللي حبيت نسأل عليها، رغم انتخاب تونس عضو غير دائم بمجلس الأمن والحاجة اللي تفرح، لأنه زاد يقابله القرار الأخير اللي تقريبا تفعلوا فيه الناس كله وما فيهم رئيس الحزب، حزب تحية تونس اللي هو رئيس الحكومة، على فيما يخص الكاف. وحبيت نسألك على الساعة النقطة الأولى، انتخاب تونس عضو غير دائم في مجلس الأمن وعلى قرار متاع الكاف، كيفاش تشوفها دبلوماسيا؟ دبلوماسيا انتخاب تونس ممثل المجلس الأمن رغم أنه هو دوري كل 20 سنة إلا أنه إيجابي، لأن تونس ستكون موجودة في الصدارة. لا ننسى أن تونس من عام 60-61 كانت موجودة في هذا المجلس، وكان عندنا تجارب كبرى مع سلمونجي سليم، وكانت تونس دائما مشعة في عهد الرئيس، خاصة عهد الزعيم بورقيب، وحتى بن علي في الحقيقة سياسته الخارجية كانت تدفع كثيرا حول سيادة تونس ورايتها، ونعرفوا مواقفه من حرب الخليج ومواقفه من القضية الفلسطينية. ولكن منذ الثورة تونس انخرطت في سياسة الأحلاف والمحاور، واضطررنا مثلا في عهد الترويكا في عهد النهضة والمرزوقي إلى أن نكون شبه أتباع لدولة قطر ولتركيا، ورغم أنه البيجي قائد السبسي يعني هو سليل العائلة الدبلوماسية، إلا أنه أعتقد أنه على مستوى خارجي معناها الفترة بتاعه لم تكن نجاحا باهرا. يمكن أن تونس من القمة العربية وصورة البيجي كعميد رؤساء العالم، ولكن البيجي أيضا موجود في للرد على الحلف التركي القطري، قد تكاد تكون تونس الآن موجودة في الحلف السعودي معناها، ولكن دون أن نربح عمليا ماليا واقتصاديا. أنا قريت شوية على فترة محمد مزالي، يعني مزالي في تعريب يعني كل البنوك والاستثمارات العربية في تونس تمت في عهد مزالي، يعني التعريب كان مقابل تنمية اقتصادية وتنمية مالية، هذا غير معروف. صورة تونس صورة ضعيفة جدا، ويتجلى ذلك من خلال علاقتنا بالملف الليبي، ويتجلى ذلك من خلال قوة المغرب في الدول الإفريقية خاصة وتأثيرها واللوبوينج اللي يعمل فيه ملك المغرب مباشرة. ملك المغرب مشى عدة شهر تقريبا في إفريقيا، بيت في الطيارة بتاعه يعمل في اللوبوينج ويفتك الأسواق من رجال المال التونسيين. أعتقد أن سياستنا الخارجية سياسة ضعيفة جدا، وهذا اللي صار فيه حتى اللي صار مع فريق الترجي الرياضي التونسي الفترة الأخيرة مع تماما. أنا يعني فما تدخل حتى من محمد الخامس طبعا، لأن المغرب بالنسبة لي أمر سيادي، والمغرب ما تنساش أنه رغم الإصلاحات الديمقراطية في المغرب أن الملك بقى شادد العدل والداخلية والخارجية. إذا هناك خطة استراتيجية تدافع على أصلاح على مصالح المغرب العليا. في تونس نحن كل واحد لعبة عزين، يعني كأنه لعبة بتاع رمي ولا شو، ولا كل واحد يلعب وحده. يعني ليس هناك احترام للسيادة الوطنية العليا، وذلك راجع لغياب مشروع وطني حقيقي في مصلحة تونس العليا وفي مصالح جهاتها ومصالح مواطنيها. يعني الآن هناك شد وجذب بين أحزاب سياسية، وزيدان وزيد الماء زيد الدقيق، ونخبة سياسية غير واعية بمخاطر تصريحاتها. ناس تصرح كما جاء وتتكلم كما جاء، تناقش مسائل خطيرة وحساسة يعني في الإعلام، تتكلم فيها في التلفزة يعني دون احترام لنواميس الدولة ولمصالح تونس العليا ومصالح شعبها والضرار به. لأنه الآن في ذروة في طنبك الموسم السياحي يجي قرار يقول أن تونس دولة غير آمنة، معناها كي نحن كي دول اللي فيها حروب أهلية، معناها مسألة ظاهرة أنها مبيتة وتتجاوز الرياضة لتمس المصالح تونس العالية. انتخاب تونس عضو غير دائم بمجلس الأمن ينجم يصلح الصورة متاع تونس اللي ضربها نوعا ما القرار هذي الأخير متاع الكافولي؟ نجم يصلح، رغم أنه هو مجلس الأمن يعني أصلا الشرائع الدولية بدأت مضروبة، معناها لأنه نعرف أنه منذ حرب الخليج أنه مجلس الأمن والأمم المتحدة فقدت الكثير من طريقها لأنها هي منحازة، ونعرف أنه حتى في علاقة بالقضية الفلسطينية أنه مجلس الأمن لا دائما معناها هو تحت ضغط القوى العظمى. كانت أمريكا قبل تستعمل فيتو، نذكره جيدا أنه روسيا والصين مثلا هما اللذان حمايا بشار الأسد يعني في مستوى السلسلة. إذن في النهاية هو تحت نفوذ الدول العظمى، ولكن ذلك ولكن وجود تونس يعطينا قيمة كبيرة، لكن وجود تونس يجب أن تغيير آليات وتموقعات تونس، لأن تونس كانت دائما محجة للدول عدم الانحياز. زعيم بورقيبة كان يعرف كيف يناور في الصراع بين الحلف الأطلسي وحلف الدول الاشتراكية. الآن علينا، وتعرف هو مدام ما فماش قوة داخلية ووحدة داخلية فإنه ما فماش صورة خارجية قوية، مدامنا نحن ما عندناش مشروع وطني جامع بيناتنا الكل في تونس وموحدين وتونس دولة قوية، فإنه صوتنا البرة لا يسمع. إذا أنت دولة ضعيفة ومقطعة وممزقة وعندك معنا دبلوماسية موازية ودبلوماسية أحزاب ورشل النوسي يحوز وفلان يحوز وناس كلها تاخذ قرارات ومعنا نواب يأخذ في قرارات عشوائيا ويجبدوا في دول تشتت في يعني تشتت النخب الكل. إيه دونك أنت عضو في مجلس نواب في تونس ويجبد رئيس ويسب في دولة ويسب في مصالحها، ومن بعد يطالب الدولة التونسية أن يكون عندها موقف. مش هو الدولة التونسية تعمل موقف بهذا الطريق، يعني مش لعب ذري معناها هذه العلاقات الدبلوماسية، أو لأن هي علاقات مصالح ثم علاقات كما يقول أربح أربح وين تو وين، معناها تو الآن اللي باش يعمل معنا علاقات بينية ويجي يستثمر شو باش يربح منا نحن؟ صحيح. يعني نحن نتسائل ونقولوا رجال الأعمال البرة ورأس المال الأجنبي علاش بيجي يستثمر في تونس؟ تحب يجي يستثمر في تونس ومن بعد يجوا يحرقوا له المعمل بتاعه ويسكروه له ويسكروا له الكياس وقصوا عليه الماء وقصوا عليه الضوء، ما فما زاد ما يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صحيح. هذه نحن قبلي مثلا نحن قبلي من معطلات التنمية هي الأراضي الاشتراكية، مشكلة الملكية وتشتتها، وهذا مشكلة رئيسية لابد من حله. هو مشكلة معقد. صحيح. ونعرف أنه مافيات الفساد في الجهة من أبناء الجهة تتاجر بهذه الأراضي، يعني هذا معروف، يعني فساد حقيقي معني واضح، في حين أنه هي ثروة حقيقية. وأنا معناها أنا عندي فكرة على بعض المشاريع التي ستم الإذان بها بإعادة حفر أبار، يعني العميقة التي تم حفرها في قبلي، وحفر أبار جديدة وتوزيع أراضي جديدة وتعمير المنطقة من أجل ما ننسيوش للدقلة تو بدي الكيلو بتاعها ب 14,000-15,000، يعني عندنا ثروة نحن ثروة فوق الأرض. يكفي حل مشكلة الملكية وتوفير المياه وتوفير الدعم للفلاحين الشبان باش تحل لنا مشكلة البطالة بنسبة 50-60% في ولاية الفاسدين اللي حكيت عليهم في قبلية موجودين اليوم في السياسة. طبعا يعني المشكلة الكبيرة هي التداخل بين السياسة، وقت اللي قلت لك غياب الأخلاق وغياب النبل في السياسة يخلي السياسيون يمكن شراءهم ويمكن بيع ذممهم. مش معنى يعني نواب، يعني نواب في المجلس، النواب ما نعرفش أنا النواب في المجلس، إذا كان فما نواب في المجلس رفع تعليم الحسانة ولا فما مطالب تعفيسات، ولكن أنا أتابع كغيري من الناس، هناك كثير من الحديث الذي يدور على مافيا الفساد ليس في الأراضي في ولاية نزاهة وبركة بل في غيرها أيضا، في العقود وفي الرخص وفي التعيينات وهذا كله. يعني حركة في النهاية سيد يوسف الشاهد وحركته الكبيرة مع حركة نداء تونس ومع مديرها التنفيذي في الحافظ قائد السبسي ومع مجموعة النواب المحيطين بالحافظ قائد السبسي ومع رئيس الجمهورية هي قائمة عندما مس السيد يوسف الشاهد بشفيق جراية والكناترية في البلاد. يعني نحن كنا نعرفه طبيعة علاقات ونعرفه جيدا شكون جاب شفيق جراية لقبلي نحن. يعني اعتقد ان اهالي قبلي يعرفوا شفيق جراية شكون اصحابه، واضح، وان الحافظ قائد السبسي شكون اصحابه وشكون معاه الى حد الان وشكون يدافعوا عليه وشكون مازالوا معاه. آخر سؤال حبيت نسأله فيما يخص ولاية قبلي، إنه علاش اليوم ما نشوفوش وزير ولا كاتب دولة أصيل ولاية قبلي؟ والله سؤال معنا محوري. نرجع أنا إلى الصراع اللي دائر بين أبناء البلاد. تنعطيك مثال أنا بتاع ديوان التمور. قبل اللي تنتج 70% من دجلة النور في الجمهورية التونسية. وحتى في الجريد يهزوا الدجلة بتاعنا نحن حطوها في وجهه بتاع الصنادق بتاعهم لأن الدجلة بتاعنا نحن أزين وأقوى وأنظف. ورغم ذلك حطوه في توزر لأن في منطقة قبلي فما في وقع صراع حطوه في قبلي ونحطوه في دوز ونحطوه في سوق لحد ونحطوه في الفوار مش كلمة واحدة. في حين أن الجريدية وقت اللي مشاو للوزير قالوا له نحن حطه في توزر ونعطوك المقر ونعاونوك في بناء ونحن عندنا مقاولين تقديم تفيلات. إذا لا لا لا ولما يتم قبلي تكون صوت واحد ويكون فيها ممثلين كبار ويتم تصعيد قيادات شابة جديدة قبلي وتجديد النخب ويتم تأثير العمل المدني والحزبي في قبلي وقتها نجم نشوفوا وزراء وكتاب دولة وولات من قبلي. لأن حتى اللي تم تصعيدهم ولات وما تمدين تم تصعيدهم بالولاء وليس بالكفاءة. صحيح هذا اللي كنا تحدثنا عليه في عديد من المرات في الإذاعة. عضو المجلس الوطني لحركة تحية تونس سيد مهدي عبد الجواد في كلمة الختام إذا كانت حاب تضيف أي ملاحظة تفضل. حكينا على قبلي وهي الأهم. حبيت نسألك على نوعا ما الانتخابات الجاية على تشريعية ورئاسية ميمعش عنا برشا وقت إذا كان تعطينا بعض الملامح على الانتخابات التشريعية والرئاسية في الحزب. والله المناخ الانتخابي اللي ماشيين فيه الآن هناك نوع من البرود وهناك خوف من العزوف ولكن تسجيل 1,380,000 ناخب جديد يعطي شوية أمل في أنه الشباب يجدد ويبدل. قبل لي نسبة العزوف فيها نسبة عالية ولكن أدعو أبناء وخاصة الشباب أدعو للمشاركة. الخطر الكبير هو خطر التيارات الشعبوية. ندعو الناس أنها تكون خياراتها كبيرة وأن تختار الأشخاص وليس الأحزاب الممثلين على أحزاب. إن شاء الله أنا مؤمن أن مستقبل تونس ومستقبل قبل غدوة خير إن شاء الله نجم ننفع بلادنا في كل بلاصة نحن موجودين فيها. فقط أنا حي أنا عندي إحساس كبير أنه نجم قبل معناها تكون جنة على الأرض. عندنا كل الإمكانيات كانت الثروات الباطنية والثروات الخارجية والماء ولكن نحن أيضا يلزمنا نكون واقعيين ونكون عمليين ونبعدوا على كل ما يمكن أن يمس صورة قبلي وصورة أبنائها ونتلموا مع بعضنا الناس الكل. هذه هي النقطة خاطر فما تشتت نوعا ما في ولاية قبلي. شكرا لك طبعا القيادي في تحية تونس يعطيك الصحة على الحضور معنا اليوم في حوار جدي. كنا تحدثنا على عديد النقاط طبعا اليوم حوار جدي مع القيادي في تحية تونس وعضو المجلس الوطني لحركة تحية تونس مهدي عبد الجواد. بعد شوي باش نكملوا بقية الفقرة نتاعنا. نعاود نذكر انه اليوم في الماتينال طبعا عفوا باش نتواصلوا حتى ل 39 دقيقة بعد شوي مع دليل بوجيبلي في فقرة فلاش سبور واهم الاخبار الرياضية. 75 493 859 تتصلوا بنا اذا كان عندكم اهداء ملاحظات والا اي سؤال فيما يخص كل المواضيع متاعنا. جورج وصوف بستنى باليوم واليومين تسويت نسمعوا على المباشر ورجينا معكم. حظي فيك حظي من السماء صدفة واحدة وعد مليون صدفة جيت غيمة وانا دابحني الظما حيث ما لدت عينك بالنظر غير تلقاني بدربك حيث ما جيتك وقلبي على يديني يبيك بين صحوات من العشق وغما خمسين دقيقة على المباشر في الماتينال اللي يهمكم متواصلين معكم حتى لتسعة وثلاثين دقيقة نهاركم زين نهاركم أسعد الأيام اللي اختار باش يسمعنا على 100.9 فام على الانترنت نتاعنا والسيت راديو نفزاوة بوان نت عديدة الفقرات اللي اخذناهم واللي مازالوا ما اخذناهمش نعاود نذكر انه في حديث للناس باش يكون حاضر معنا سيد المدير الجهوي للحماية المدنية بقبلي باش نتحدث معاه على الحرائق اللي صاروا يوم امس هما زوز سواء كان في مقر مندوبية التربية والا اللي صار في قرية كلوامن باش نستغلوا زاد حضوره على باش نحكوا على بعض النصائح لتفادي مزيد من الحرائق كما نسمعوا في تونس الكل يعني العدد يرتفع فيما يخص الحرائق في تونس وعدد من ولايات الجمهورية لكن قبل نحب نصبح على زميلتي دلال نهارك زين دلال صباح النور أحمد صباح النور للسادة المستمعين الكل عايشك نهارك زين باش نمشي معك في فقرة فلاش سبور ومن بعد فلاش سبور فلاش سبور اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في فلاش سبور لنهار 3/11/2019 البداية باش تكون باخبار الرياضة الجهوية وين غدوة باش يكون اخر اجل لتحديد الملفات الخاصة بالجلسة العامة الانتخابية للواحة الرياضية بقبلي الهيئة المديرة لجمعية الواحة الرياضية بقبلي تدعو كافة منخرطيها لعقد جلسة عامة انتخابية اللي باش يكون الموعد نتاعها نهار السبت 15 جوان 2019. هاك علاش الراغبين في الترشح واللي تتوفر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها بالقانون الأساسي تقديم ترشحاتهم بصيغة القائمات على أن تتضمن كل قائمة 7 أعضاء مع بيان رئيس القائمة. بالنسبة للترشحات يتم إرسالها برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى سيد الكاتب العام للجمعية على العنوان التالي صندوق بريد 35 قبلي 4200 كما قلنا قبل يوم الأربعاء 12 جوان 2019. نمشوا الأخبار الرياضة الوطنية المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أنهى البارح تحذيراته لمواجهة المنتخب الكرواتي المنتخب التونسي كان البارح أجرى حصة تدريبية مع 6 متاع العشية بالتوقيت المحلي بمشاركة جميع اللاعبين وحضور رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري كما سبق الحصة التدريبية أيضا ندوة صحفية للمدرب الوطني ألان جيراس واللي كان مرفوق في الندوة الصحفية باللاعب أيمن بن محمد. الإطار الوطني التونسي كان البارح قام بوضع اللمسات الأخيرة على الرسم التكتيكي وتحديد ملامح التشكيلة الأساسية من خلال مباراة تطبيقية لتحسين التمركز الدفاعي والتنشيط الهجومي وأيضا سرعة افتكاك الكرة. نذكروك من المباراة الودية هذه باش تكون الموعد متاحها اليوم 3 بداية من 8 غير ربع في مدينة أدلكي هارفايك بمدينة فرادزين على الساعة 8 غير ربع بتوقيت تونس. بالنسبة للنقل التلفزي باش يكون منقول على القناة الوطنية الثانية. دائما مع كان مصر 2019 منتخب نيجيريا والمنتخب الزيمبابوي وصلوا للقار استعدادا لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية 2019 اللي باش تستضيفها مصر من 21 جوان ل 19 جويلية 2019. ذكركم ان المنتخب النيجيري باش يخوض الكان في المجموعه الثانيه مع كل من بوراندي غينيا مدغشقر، فيما المنتخب الزيمبابوي باش يكون في المجموعه الاولى مع منتخبات مصر واوغندا والكونغو الديمقراطيه. نواصل مع اخبار الرياضه الوطنيه باش يكون غدوه الاربعاء 12 جوان 2019 الموعد مع مباراه الاتحاد الرياضي ببنغردان والترجي الرياضي التونسي، اللقاء المؤجل من الجوله 25 من البطوله الوطنيه لكره القدم من الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. المباراه باش يديرها الحكم نضال الطيف. هاك نكونوا احمد وصلنا لختام فلاش سبور، ان شاء الله غدوه نتقابلوا في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات. ان شاء الله نهاركم زين. شكرا دليل، ان شاء الله حظ موفق للمنتخب الوطني التونسي اليوم. تبع اليوم المنتخب باش يلعب مع ضد زملاء لوكا مودريتش، دونك فرصه باش نشوفوا زاد القائمه النهائيه ولا على الاقل الصوره النهائيه للمنتخب الوطني التونسي فيما يخص التشكيله. يعني الحديث اليوم على انه عديد الاسماء باش تكون عفوا موجوده في القائمه النهائيه نتاع المنتخب الوطني التونسي، و يعني فخر الدين بن يوسف ماهوش موجود في القائمه، تم تغييره باللمت اللي هو يلعب في ليفركوزن الالماني. يعني عموما احمد انتظارات كبيره من المجموعه الجديده. ان شاء الله ان شاء الله، علاش لا؟ معناه هو المنتخب الوطني التونسي كان يوم امس كما حكيتي حكي على الانجراس، حكي على الفتره الجايه وعلى الاختيارات التكتيكيه نتاع المنتخب. دونك حظ موافق للمنتخب الوطني التونسي وحظ موافق زادا لفرقنا في ولايه قبلي وخاصه الواحه الرياضيه وكوكب سوق لحد زادا جمعيه الدوز، يعني وكل الفرق اللي تلعب على رايه ولايه قبلي. باش نمشي لفكره تحديث الناس اللي باش نستقبلوا فيها في اللحظات هذه السيد المدير الجهوي للحمايه المدنيه بقبلي السيد مبروك السعفي، باش نحكوا معاه على عديد التفاصيل فيما يخص الساعة إذا كان ثم أخبار ما يخص الحرائق اللي صاروا يوم أمس في مقر مندوبية التربية مقرها جديد، وفي زادة لحريقة اللي صارت في واحة كلوامن، وباش ناخذ بعض النصائح لتفادي مزيد من الحرائق في الجهة في حديث الناس. حديث الناس سيد المدير الجهوي معنا على المباشر. نهارك زين سي مبروك، ان شاء الله نهارك مبروك ونهارك اسعد الايام. صباح الخير، مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي اذاعه نفس الجو. شكرا. يعني الفتره الاخرى في تونس الكل بصفه عامه موش كان في ولايه قبلي، يعني شفنا في عديد من مناطق الجمهوريه حرائق مع يعني تزامن ارتفاع منسوب درجات الحراره، وفما صحيح شكون اللي يحكي على انه الحرائق هذه مفتعله، هذا الكل ما يهمناش، يهمنا ولايه قبلي. يوم امس فما زوز حرائق منهم حريق في مقر مندوبيه التربيه الجديد، يعني الحديث على تماس كهربائي، حبيت تاكد ولا تنفينا الموضوع هذا كيف زاد اللي صار في قريه كلوامن، ومن بعد باش نمشوا للنصائح اللي يقدمها المدير الجهوي لاهلينا في ولايه قبلي للاداريين الموجودين حتى في المندوبيات. هاك تشوف تماس كهربائي في المندوبيه. شكرا وعطيك الصحه على السؤال اللي طرحته هذا والموضوع اللي طرحته. الحقيقة أمس معنا بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة لدرجة جهوية للحماية المدنية بقبلي ما مش زوز حرائق برك، سجلنا تقريبا معنا 8 تدخلات تتعلق بالحرائق وبقية تدخل معنا زوز تدخلات تتعلق بعمليات إسعاف. 8 تدخلات هذه اللي معنا تتعلق بالحرائق فيها معناها نسبة كبيرة اللي هي معناها حرائق في الواحات. أول حاجة معناها نوضحوا الموضوع متاع هذا الحريق اللي صار في المندوبية الجهوية للتربية. معناها حاجة عادية، معناها اللي هو صار في عداد كهربائي، هذا عمل عادي بالنسبة للحماية المدنية، معناها موش حاجة معناها اكسبسيونيل. يعني تماس كهربائي؟ أنا ما نأكدش ولا ما ننفيش، أنا بالنسبة لنا احنا الحماية المدنية رأوا ندخلوا. بالنسبة للأسباب تبقى معناها محل بحث معناها الفرق المختصة ستيج معناها الأمن الوطني هم اللي يبحثوا في الأسباب. واضح. ليه؟ فيما يخص الحريق اللي صار في كلوا من فماش أضرار نوعا ما على مستوى الواحات؟ معناها حاجة عادية معناها اللي هي متاع معناها عشرة معناها ولا عشرة معناها النخيل رؤوس نخيل معناها هذا ما زلنا دون لي نورم حاجات معناها عمل عادي بالنسبة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بيقبل لي عمل عادي. كي نجو نقارن رواحنا بالولايات الأخرى اللي فيها معناها حرائق كبيرة ولا حرائق متعددة معناها ما زلنا في العمل العادي معناها عشرة تدخلات في النهار هذا عمل عادي. واضح. حبيت نستغل وجودك معنا سيد المدير الجوي الحديث على النصائح سواء كان في المنازل ولا حتى في الإدارات ولا في الطرقات وفي كل شيء على تفادي مزيد من الحرائق. احنا كي باش نعطوا نصائح نعطاها معناها مرتبطة بالوضع الحالي. احنا معناها في الفترة هذه معناها بارتباط معناها ارتفاع درجات الحرارة ثم معناها تصير حرائق في المؤسسات المفتوحة للعموم والمنازل وتصير كذلك حرائق في الواحات. بالنسبة للمؤسسات المفتوحة للعموم معناها نطلب من الناس كل أن معناها يطبق الإجراءات الوقائية اللي تطلبها منه مصالح الحماية المدنية اللي هو معناها صيانة الشبكات الكهربائية صيانة المعدات العمل اللي هي تخدم معناها بالطاقة الكهربائية كيف صيانة معدات العمل اللي هي تخدم بالغاز معناها تركيز أكل القوارير الإطفاء اللي معناها اللي هو يقوم بالعمليات هذا وبالصيانة هذه اللازمة بإذن الله ما يصير لها حد شيء. بالنسبة للواحات اللي معناها ننصح بها أهالينا اللي هي معناها عملية التنظيف ديما تكون مقننة معناها وقت النظف الواحات متاعنا معناها ما يجيش بعد لنظفها مثال نشعل فيها النار ولا كل البقايا ذيك نشعل فيها النار ولا نجي معناها نعمل معناها خدمة ولا حاجة وبعت لك نفطر في الغابة متاعي وانت معروفها في جهة الجنوب اللي عندها كل معناها الناس كل معناها وقت الولي في الملك متاعي يعمل معناها كبرات تاي وكل حاجات هذاكم ما نخليش أنا البقايا هذاكم على خاطر هذاكم يكونوا سبب مباشر لاندلاع الحرائق في الواحات. معناتها ما يروح إلا ما يتهنى على الأقل حتى كي يعمل ما يروح إلا ما يتهنى من أنه الحاجة اللي عملها ما تنجمش ما يروح كما يتهنى وكما يحافظ على الملك متاعه. احنا الميزة متاع الغابات في في في جهة نفزاوي كل اللي هي قوت العباد كما نحافظ على الغابة متاعي وما نخليش فيها البقايا متاع النار ولا ما نشعلش فيها معناها البقايا متاع النخيل كيف زاد جيراني فهمني معناها إذا كان أنا ما على الأقل سيدي كيف أنت ماكش مستحفظ على غابتك أحداك جيرانك ما تكونش سبب باش معناها تنحلهم القوت متاعه. واضح سيد المدير الجوي شكرا. إذا كان فما إضافة تحب تقدمها للي يسمع بالنسبة للإضافة احنا ما قلنا نحافظوا على الغابات متاعنا كيف إذا كان وقعت حالة معناها أي واحد يلاحظ وجود حريق قريب للغابة وإلا معناها يشوف معناها تصاعد دخان من الغابة ما يترددش باش يطلب الـ 198 معناها رقم هذا مفتوح في كل معناها 24 ساعة على 24 معناها وفي كامل أيام الأسبوع معناها في كل وقت مفتوح الرقم هذا نطلب 198 ونتأكدوا معناها هو معناها سرعة الإعلام هذيك والدقة في المعلومة باش تعطينا البلاصة بالضبط وكيف ننعتوا معناها الفرق نتاع التدخل نقولهم ماذا تجيب من البلاصة هيك تجيب من البلاصة هيك الطريقة هيك كذا الطريقة هيك معناها هذا يسهل لنا برشا الخدمة وكلزم زادة يستناهم باش يوريهم البلاصة بالضبط وين باش هكاك نظم نجاع التدخل. اللي تابع العمل متاعكم سيد المدير الجوي يعرف انه معناتها صيف 2018 من اصعب يعني الفترات في العام ولا من اصعب السنين اللي عشتوها في المجال هذا يعني العام اللي فات حرائق بالجملة والصعيبة حتى التدخلات متاعكم يعني عانيتوا ياسر في التدخلات. بالنسبة للتدخلات في بالنسبة للعمل للحماية المدنية الحماية المدنية راهو معناها التوب نتاع العمل نتاعها في الصيف في الصيف معناها العباد معناها بعض الخدم الاخرى الناس ترتاح. بالنسبة للحماية المدنية في الصيف تطلع في النيفو نتاع الخدمة نتاعها يولي اكثر من حيث العدد ومن حيث النوع زاد. هذاك هو، هذيك هي الخدمه نتاع اول الحمايه المدنيه، ويعطيهم الصحه ونوجه لهم تحيه في كامل تراب الجمهوريه. صحيح الصيف 2018 كان معناها فيه اكثر العدد والنوعيه نتاع التدخلات، لكن حاضرين باذن الله، ومعناها نكونوا في كل وقت حاضرين للتدخل. ونحب اللي نحب نقولها زاد راهو الاداره الجهويه للحمايه المدنيه بقبل لي حاضره معناها ماديا وبشريا للتدخل عند الحاجه، وهذا اللي فرحانين به. ان شاء الله ربي يعينكم، ربي يقويكم على الخدمه هذه، خدمه صعبه جدا، لكن هذا هو الواجب نتاعكم. المدير الجهوي للحمايه المدنيه بقبلي السيد مبروك السعفي كان حاضر معنا على المباشر في الماتينال في فقره حديث الناس. شكرا ليك، شكرا على مرورك معنا اليوم. دونك كما كنا نسمعوا يعني تقريبا في الفتره الصيف فتره التوب نتاع الخدمه نتاع الحمايه المدنيه. هذاك على زاد توصياتنا حتى من المواطنين ديما يتجنبوا الحرائق هذه، سواء كان في الغابة، سواء كان في حتى يعني في أي بلاسة خسرتوه في الليل، ولا سرتوه في كيجيب شي يروح من الغابة، يعني ما يروح إلا مهني على الحاجة اللي يعملها سرتوه. فما كما كان يحكي سي مبروك إنه فما شكون يعني استغل تواجده في الغابة ويشعل العافية معناتها باش يحط البرد تي دونك، ومن بعد يروح وما يهنيش على العافية هذيك، الشيء اللي يخلي ممكن تسري في الغابة. دونك هذه توصيات السيد المدير الجهوي الحمايه المدنيه بقبلي، وراهم متواصلين معاكم زاده في الماتينال في كل التوصيات ان شاء الله. على شلاب الاداره الجهويه للصحه باش تكون حاضره معنا زاده فيما يخص فصل الصيف وتوصياتها للمواطنين. وصلنا للتسعة وخمسة دقائق على مباشر، نهاركم اسعد الايام، متواصلين مع بقيه فقراتنا من دو حتى للتسعة وثلاثين دقيقه. مرحبا بكم من جديد. في ضحك حزن غريب قوي، وفي حزني ضحكة. أنا كتير، أنا ألف حاجة على بعضها في حاجة واحدة. أنا واحدة عايشة لوحدها ومش حاسة واحدة. في ضحك حزن غريب قوي، وفي حزني أنا ألف حاجة على بعضها في حاجة واحدة، أنا واحدة عايشة لوحدها ومش حاسة واحدة، ضحك حزن غريب قوي وفي حزني شو غني الاحساس لو انت بتكون بقلبي الحبيب لو تعرف مين مين قادر يحمل نار رح قلك خذني ليك والكفوري. توصلنا حتى ل 9:18 دقيقة من جديد في الماتينال من تو حتى ل 39 دقيقة. طبعا بقيت الفقرات متاعنا اللي باش نكملوا بها في الماتينال اللي يهمكم لليوم الثلاث 11/6/2019 نهار جديد يا ربي الأعمال عليك في التوقيت هذا. الناس اللي شد الاثنين إن شاء الله ربي يعاونهم. للناس اللي مروحين من الخدمة فما شكون اللي مروح الخدمة متاع ليل فما شكون اللي ماشي يخدم ولا في ثنية للخدمة إن شاء الله ربي يعينهم. فما ناس اللي قاعدين يباشروا في العمل بتاعهم تاكسيستية لوجيست إن شاء الله ربي يعينهم. سلام عليكم الناس اللي كل حبيت نشير إلى نقطة. كان اتصل بينا مواطن في الاستوديو اللي هو المياحي حسين وكان أعطى لفت نظر للشركة الجهوية لاستغلال وتوزيع المياه والمدير متاعها على الفترة الجاية. وهذه نقطة زادة نحب نلفت نظر مش كان هو سي المياحي حبوا حتى حني زادة كالراديو كعالميين نلفتوا النظر إلى الشركة الجهوية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة الجهوية زادة حتى للكهرباء فيما يخص الضوء والمياه. رو هذه مهمة جدا في فترة الصيف. رو عيب اليوم أنه في ولاية قبلي أنه درجات الحرارة توصل 42 و 43 درجة معناتها سواء كان الضوء يقص معناتها في القيلة معناتها تصور الناس كلها يعني تعيش بالكلوماتيزير ولا يعني الوسائل متاع التهوية يعني تصور في ثلاثة متاع القيلة ولا ساعتين متاع القيلة يتقص الكلوماتيزير يعني ولا يتقص الضوء. دونك شوفوا الحالة كيفاش معناها متاع المواطن في ولاية قبلي راهو هذه حاجة ما عادش تتقبل. كيف زاد الشركة الجهوية لاستغلال وتوزيع المياه فيما يخص المياه يعني في درجة حرارة متاع 43 درجة ولا 42 درجة معناتها يتقص المي. تشوف الناس اللي تخدم الصباح تروح لقيلك فيش بيش تكمل نهارها للناس اللي تستحق المي سواء فما ناس الخدامة اللي تخدم في المرمى متاعها ناس اللي معمل على ربي ويعني جايبين ماكينات حتى من برا راهو معناتها باش تخدم فما شكون اللي عندهم صبة فما شكون اللي عندهم يعني فرح معناه وتصور يتسكر المي في الوقت ذاك انقطاع المياه. كيفاش الحالة اللي تعيشها الجهة ولا كيفاش الحالة اللي يعيشها المواطن والعائلة متاعها. اليوم نحكوا على موضوع أهم من الشيء هذا اللي هو في بازمة انقطاع مياه من الساعتين حتى للنص الليل. يعني في بازمة مساكن والله سلام عليكم الساعة قدام كل شيء لكن رو بصراحة عيبة هلينا في بازمة متقلقين من الحالة هذية من الساعتين متاع القيلة حتى للنص الليل بدون سابق عليهم يعني قص المير أو نجم بين ظفرين سموها كارثة على السلطات الجهوية. أنا تدخل للموضوع هذا وخاصة الشركة الجهوية لاستغلال وتوزيع المياه فيما يخص المياه بالليل ما عادش نحبوا انقطاعات معناتها متكررة. والله الفترة الأخرى ما فماش انقطاع وأنا قاعدين نتابعوا في كل أخبار الجهات متاعنا معناتها ما فماش انقطاع تقريبا منذ بداية فصل الصيف لحتى يوم تقريبا سبت ولا لحد. والله قلت علاش ليه ما نعملوش احتفال انه 24 ساعة ما فمش معناتها انقطاع المياه حاجة باهية معناتها في حين دول الاخرين يعملوا في 60 عام ولا 70 عام ولا مئوية متاع سنين احتفالا بانه ما قصش المياه ولا ما قصش الضوء حتى ثانية بيصيرش نعملوا احتفال انه ما قصش الضوء ما قصش المية حتى 24 ساعة في ولاية قبلي. والله بصراحة معناتها شيء مؤسف جدا اليوم نحكوا على مواضيع منها واحدة. باش نمشوا للخدمات والسوق لليوم وأسعار الخضرة والغلة في صح في ساعة. باش نعطيكم السوق التفصيل مش سوق الجملة، سوق التفصيل للسعر الأدنى للكرافس 500 فقوس 1200، البوتوزين الجراعة 1500، البصل الجاف دينار، المعدنوس 500، والفلفل الحلو 2000، الفلفل الحار 2000، البطاطا 1200، والطماطم 1500، المشمش 1500، طبعا التين 2500، والبطيخ 1000، الدلاع 800، والخوخ دينار، تفاح 2000، النعوينة 1500، الجارس 1800، 5000 للموز، و25 دينار للحمل الضأن، و26 دينار للحمل بقري الهبرة، 6500 دجاج، و860 العظم، و1300 13800 عفوا سكالوب، وسردينة 3500، شورو 12400. هذه أسعار الخضرة والغلة لليوم 11 جوان 2019. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، نسلم عليكم الناس الكل في توقيت 29 دقيقة. درجات الحرارة في ولاية قبلي نحكيكم على درجات الحرارة متاعته، توصل درجات إلى 31 درجة، من المنتظر أنه ترتفع درجات الحرارة بعد. نعطيكم فكرة عامة على الطقس، وحب أحيانا كثيفة في أغلب المناطق مع أمطار بين الحين والآخر، وتكون محليا رعدية، إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة، الحرارة في انخفاض تتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة في المناطق الساحلية، وبين 32 و 37 درجة في بقية الجهات، توصل إلى 44 في الجنوب مع ظهور ريح الشيلي، الريح من القطاع الشرقي في الشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب قوية نسبيا، فقوية من 40 إلى 60 كيلومتر في الساعة في السواحل الشرقية، وفي الجنوب فما نوعا ما رمال محلية معتدلة من 15 حتى 30 كيلومتر في الساعة في بقية الجهات. هذه فكرة عامة على أخبار الطقس. نحيي برهان بن عبد الله في الجانب التقني، أحمد العامري كان معاكم عبر الثير طبعا في المباشر في الماتينال. اللي يهمكم فكرة على المواضيع اللي كنا طرقنا لها اليوم بصفة عامة، وبعد نعطيكم فكرة على بقية برامج الماتينال لليوم الثلاث. اليوم كان حاضر معنا سيد بولبابة، ولا عفوا سيد مبروك السعفي اللي كنا تحدثنا معاه، المدير الجهوي للحماية المدنية على الحرائق في ولاية قبلي. تقريبا يوم أمس كان سجلوا 10 تدخلات، 8 منهم حرائق. حكينا على الحرائق هذه بصفة عامة، حكينا على النصائح لتفادي مزيد من الحرائق. كان حاضر معنا عبر الهاتف عضو المجلس الوطني لحركة تحيا تونس والقيادي في الحركة مهدي عبد الجواد، وحكينا على ولاية قبلي وعلى المشهد السياسي كله، حكينا على الانتخابات السياسية، حكينا على يوسف الشاهد وانتخابه لرئيس الحزب كيف زاد، حكينا على ديوان التمور والمجمع المهني بعيدا عن الشعبوية المقيطة في فقرة الدقلة في عراجينها اللي ديما كل ثلاث من 27 دقيقة حتى 57 دقيقة. واخذين اليوم المطالبة بديوان تمور لولاية قبلي من طرف المجتمع المدني، هل انه تستقيم ولا في ظل احداث مجمع مهني للتمور في توزر، وهل انه الديوان باش يخدم القطاع هذا بعد افراغه من مهامه؟ شن هي مهام الديوان والمجمع بعيدا عن الشعبوية المقيتة؟ هذه الاسئلة اللي كنا اسألناها. هيك وصلنا لختام البرنامج متاعنا. نعود نذكر برقم الهاتف اذا كان عندكم ديما تتواصل معنا، سواء كل البرامج بتاعنا على 75 493 859. بعد الماتينال باش تكون حاضرة معاكم الزميلة دليل بوجيبلي في الجران جورنال، بتبيع تاخذوا اهم الاخبار تخص الجهة في 11:30. اسأل المختص اليوم الثلاث مع حنان العجلاني باش نستقبلوها 10 حتى 11:30 وفقية برامجنا. هكا نسونو ونكونو وصلنا لختام الماتينا. لأحمد العامري في الميكرو، برهان في الجانب التقني، إن شاء الله نتقابلو غدوة في نفس التوقيت من 36 دقيقة حتى 39 دقيقة في الأمان.